أما بعد، أيها المسلمون، فإن الناس في هذا الشهر المبارك يأتون إلى بيت الله سبحانه وتعالى يؤدون العمرة إيمانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. فالمسلمون ولله الحمد يحبون أن يدركوا هذا الفضل العظيم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن عمرة في رمضان تعدل حجة. ولكن ليس معنى هذا أنها تقوم مقام الحج وأنها تسقط فريضة الحج، لأنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون قائما مقامه. فهذا الذكر إذا قال الإنسان 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فإنه يكون معادلا لمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. فهل يقال إن من وجب عليه هذه الرقاب كفارة ليمينه أو لغيره فإن هذا الذكر يقوم مقامها؟ لا أحد يقول بذلك. ولهذا يجب أن لا يتوهم المسلمون أن قوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، معناه أنها تقوم مقام الحج، ولكنها تعدل الحج في الأجر والثواب. ويرجى لمن فعلها وقام بها ابتغاء وجه الله عز وجل، يرجى أن ينال ثواب الحج، وهو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا ما أحببت أن يكون قبل حديث هذه الليلة. أما الذي أريد أن أحدث عنه فهو ما سمعناه من تلاوة كتاب الله عز وجل، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى عن الزكاة عدة آيات، منها قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فما معنى كنز الذهب والفضة؟ هل كنز الذهب والفضة دفنها في الأرض؟ لا، ولكن الكنز بينه الله في هذه الآية: ولا ينفقونها في سبيل الله. وأعظم ما تنفق الأموال به وأشده وأوكده هو الزكاة، فإنها أحد أركان الإسلام. ولذلك نقول: من لم يخرج زكاة ماله فقد كنزه، حتى لو كان على رؤوس الجبال. ومن أخرج زكاة ماله فإنه لم يكنز ولو كان في قعار البحار. وما أكثر الذين لا يؤدون الزكاة، ما أكثر الذين يغلب عليهم الشح، وهم في الحقيقة قد ظلموا أنفسهم، لأنهم يدخرون هذه الأموال لغيرهم فيكون عليهم عارها ونارها، ولغيرهم غنيمتها وثمارها، فإنها يحمى عليها في نار جهنم. ونار جهنم كما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على نار الدنيا كلها ب69 جزءا. وإذا كان الواحد منا لا يمكن أن يبقي أصبعه في أبرد ما يكون من نار الدنيا لمدة ساعات، ف فكيف بإنسان تحمى عليه هذه المعادن من الذهب والفضة ويقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار؟ بالله عليكم أيها المسلمون، من يستطيع أن يتحمل هذا 50,000 سنة؟ ليس يوما واحدا، وليس شهرا واحدا، وليس ساعة واحدة، ولكن 50,000 سنة يحمى عليها في نار جهنم كلما بردت أعيدت حتى يقضى بين العباد. وهذه الآية الكريمة تدل على عظم الزكاة وعلى جرم من منع الزكاة، وأن عليه هذا الإثم العظيم والعياذ بالله. أما الآية الثانية فإن الله يخاطب بها المزكين والقابضين للزكاة، وهي قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الآية يظن بعض الناس أنها تخاطب أهل الأموال، ولكنها تخاطب أهل الأموال وتخاطب الذين يقبضون الزكاة، فمن قبضها ولم يتصف بواحد من هذه الأوصاف فإنه قبض ما لا يستحق وأكل مالا بالباطل، ولا بد أن ينال إثمه في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم، ليس من الطعام والشراب فحسب، ولكن من الطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح. حتى لو كان لدينا رجل فقير لا يجد ما يتزوج به، ولكنه عنده بيت يسكنه وعنده مال ينفق منه على نفسه بالكسوة والطعام والشراب، لكن ليس عنده ما يتزوج به، فإنه لا بأس أن نزوجه من الزكاة، لأن الزواج من أهم حاجات الإنسان، وهو يعتبر من الفقراء الذين يحتاجون لهذا المال. فالله سبحانه وتعالى لم يقيد الفقر بكونه لا يجد ما يأكل ويشرب ويلبس ويسكن، ولكنه أطلق الفقر، فكل إنسان لا يجد ما يسد حاجته من ضروريات الحياة فإنه يعطى من الزكاة. وأما قوله تعالى والغارمين فهم المدينون الذين يحتاجون إلى إبراء ذممهم من أطلاب الناس. وللإنسان أن يسلك أحد طريقين: إما أن يعطي المدين ليدفع الزكاة ليقضي دينه بنفسه، وإما أن يذهب إلى الدائن ويقضي الدين عن المدين. وهذه الطريق قد تكون أصلح من الطريق الأولى، لأنك لو أعطيت المدين شيئا ربما لا يوفي به ويفسده في أمور أخرى، ولكن إذا ذهبت أنت بنفسك وأعطيتها الدائن لإبراء ذمة المدين فإن ذلك مجزئك. ولهذا تجدون الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هؤلاء الأصناف الأربعة، كلهم ذكر الله استحقاقهم بالله الدالة على التمليك. أما الغارمون فإن الله تعالى قال: وفي الرقاب والغارمين، فأتى بفي الدالة على الظرفية التي لا تقتضي أن يملك المدين شيئا، أن يملك المدين شيئا، وإنما المقصود أن يقضى الدين. ولكن هل يقضى الدين عن الوالد يقضيه الولد إذا كان الوالد لا يتمكن من قضائه، أو الوالد يقضي الدين عن ولده إذا كان لا يتمكن من قضائه، هذا محل خلاف بين أهل العلم. والصواب في ذلك أنه يجوز للوالد أن يقضي الدين عن ولده إذا كان ولده لا يستطيع الوفاء، وأن الولد يجوز أن يقضي الدين عن والده إذا كان والده لا يستطيع الوفاء، لأن الآية عامة ولم ترد السنة بتخصيص الوالدين أو الأولاد وإخراجهم من هذا العموم. والواجب على المرء المسلم في هذه المسألة وفي غيرها مما دل عليه كتاب الله، الواجب عليه أن يأخذ بعمومه إلا إذا ثبت تخصيصه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع من أهل العلم أو قياس صحيح تشهد له الأدلة. والحاصل أن الغارمين هم المدينون فتعطى الزكاة في قضاء دينهم على الوجهين السابقين. وهل تقضى أن يقضى الدين من الزكاة عن الرجل الميت؟ هذا أيضا ذكر ابن عبد البر وأبو عبيد إجماع أهل العلم أنه لا يقضى من الزكاة دين على ميت، ولكن الحق أن المسألة خلافية، وأن بعض أهل العلم أجاز أن يقضى الدين عن الميت إذا لم يخلف وفاء. والطريق التي أمرنا الله بها عند النزاع أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يتبين أنه لا يقضى منها دين على ميت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يفتح الله عليه إذا قدم إليه ميت مدين يسأل هل له من وفاء، فإذا قالوا لا وفاء له فإنه يتأخر ويأمر أصحابه أن يصلوا عليه وهو لا يصلي على المدين الذي لا وفاء له، حتى فتح الله عليه. فكان صلى الله عليه وسلم حين فتح الله عليه يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، ومن ترك مالا فلورثته. فلم يقض النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة دينا على ميت، مع أنه صلى الله عليه وسلم حريص على إبراء ذمة أصحابه، فهذا دليل بين على أنه لا يقضى منها دين على ميت. ثم إن المعنى يقتضي ذلك، وهو أن الميت لا يلحقه من الذل في هذا الدين مثل ما يلحق الإنسان الحي، فكوننا نعتني بالأحياء ونبرئ ذممهم ونحررهم من ذلك هو أولى وأجدر. أما الميت فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. مما يتعلق بالمباحث في هذه الآية قوله تعالى وابن السبيل، قوله تعالى وفي سبيل الله، ما المراد في سبيل الله؟ المعروف أن المراد في سبيل الله هو الجهاد فقط، الجهاد في سبيل الله، وهذا هو المضطرد في القرآن. ولكن بعض المتأخرين يقول إن المراد في سبيل الله كل طريق خير وبر من بناء المساجد وإصلاح الطرق وغير ذلك، ولكنه ليس بصحيح، لأننا لو جعلنا قول الله تعالى وفي سبيل الله عاما لجميع طرق الخير التي ينفق فيها المال لم يكن للحصر المذكور في أول الآية فائدة، فإن أول الآية إنما الصدقات وإنما أداة حصر، وإذا كانت أداة حصر فإننا نحصرها على ثمانية أصناف فقط، ولو عممناها لكانت الفائدة من الحصر قليلة. ولذلك لا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المدارس، ولا في بناء المساجد، ولا في إصلاح الطرق، ولكن تصرف في الجهاد في سبيل الله، سواء كان الجهاد في سبيل الله طريقه السلاح أو طريقه العلم والبيان. ولهذا تدفع الزكاة لطلبة العلم الشرعي الذين لا يجدون ما يكفيهم، وإن كانوا لو عملوا واحترفوا لوجدوا ما يكفيه. فالمتفرغ لطلب العلم الشرعي يعطى من الزكاة ما تقوم به كفايته، وكذلك يشترى له من الكتب من الزكاة ما ينتفع به في علمه، لأن هذا كله من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه مما سمعناه في قراءة إمامنا. أما موضوع الدرس العام فإننا نرجو من إخواننا الليلة أن يسمحوا عنا، لأننا لم نقدم إلى مكة إلا صباح هذا اليوم، ومعلوم أن الإنسان المسافر قد يتعب ولا يأتي بالمقصود في مثل هذا الظرف. لذلك نرجو منهم أن يسمحوا عن موضوع الدرس الخاص، ونكتفي بهذا الذي تكلمنا عنه في موضوع قراءة الإمام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل يجوز دفع الزكاة في غير بلاد المزكي كدفعها في مكة مثلا وهو من غير أهل مكة؟ الصواب في هذه المسألة أن دفع الزكاة في بلد غير المزكي جائز إذا كان في ذلك مصلحة، مثل أن يكون البلد الآخر أشد حاجة، أو يكون في البلد الآخر أقارب محتاجون للمزكي، أقارب المزكي محتاجون ويريد أن يدفع الزكاة فيهم، فإن هذا لا بأس به، لأن الزكاة على القرابة المحتاجين صدقة وصلة. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فإن الزكاة تدفع في بلد المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولأن بلد المال هو الذي تتعلق به أطماع الفقراء وينظرون إليه، فلا ينبغي أن يحرم أهل البلد ويصرفه إلى غيرهم إلا إذا كان هناك مصلحة. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس به. يقول السائل: هل المكلف مخير في المسائل الخلافية بين العلماء أن يتخير أيهم طالما كل رأي مدعى بالأدلة فلا إنكار عليه في ذلك أم لا؟ نرجو الإيضاح وجزاكم الله. هذا السؤال مهم جدا، لا سيما في هذا الوقت الذي اطلع الناس فيه على آراء العلماء، وصاروا يسمعون ما ينشر أو يقرؤونه من الخلاف بين أهل العلم. ونقول أولا: يجب على أهل العلم المختلفين في هذه المسائل أن لا يجعلوا من هذا الخلاف سببا للعداوة والبغضاء والاختلاف والتفرق، لأن ذلك ليس من طريق المسلمين، قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله تعالى لنبيه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. والذي نراه ونسمعه مع الأسف أن هؤلاء المختلفين يتخذون من خلافهم يتخذون منه طريقا إلى النزاع والاختلاف وتفريق الأمة، وأنت معي ولا مع فلان، وما أشبه ذلك من الكلام الذي نسمعه. وهذا خطأ، والواجب أن المرء إذا علم منه أن قصده حسن وأنه يريد الحق ولم يخالف نصا صريحا، وإنما خالف في أمر للاجتهاد فيه مجال، فإنه لا ينبغي أن يعاد على هذا ولا أن يتخذ من خلافه سبيل إلى تفريق المسلمين. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في كثير من المسائل وهم على قلب رجل واحد، ليس فيهم نزاع وليس فيهم خلاف. هذا بالنسبة للمختلفين. أما بالنسبة لمن يسمعون هذه الآراء المختلفة، فإنه بلا شك الأولى أن يتبع الرجل من يراه أقرب إلى الصواب، من يراه أقرب إلى الصواب، لأنه أي الرجل الذي سمع الخلاف بمنزلة المريض الذي وصف له طبيبان أو أكثر علاجا لمرضه، فإنه بلا شك سوف يأخذ برأي الطبيب الذي يرى أنه أقرب، إما لعلمه وإما لنصحه. هكذا أيضا مسائل العلم الشرعي هي دواء للقلوب، فالإنسان ينبغي له إذا سمع خلاف أهل العلم أن يأخذ بمن يرى أن قوله أقرب إلى الصواب، إما لساعة علمه وإما لدينه وأمانته. وأقول إنه ينبغي ولا أقول إنه يجب، لأن بعض أهل العلم يرى أنه يجب أن يأخذ برأي من يراه أقرب إلى الصواب، من يراه أقرب إلى الصواب، ولكني لا أرى أنه يجب، وذلك لأنه إذا حصل نزاع بين عالمين وأحدهما أقرب إلى الصواب في قوله، لا يلزم منه أن يكون أقرب إلى الصواب في كل مسألة، إذ أننا نجد أن علماء كبارا يخطئون في مسألة من المسائل، ويكون من هو دونهم في العلم أصوب منهم. فلهذا لا نرى أنه يجب أن يأخذ الإنسان بقول من هو أعلم في كل مسألة، ولأننا لو أوجبنا ذلك لأوجبنا اتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم وتقليد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر هو الذي حصل به البلاء على الأمة الإسلامية في التفرق في المذاهب التي نشأت بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان العالمان عند هذا السائل أو عند هذا السامع مجهولين لا يدري أيهما أقرب إلى الصواب في علمه أو أمانته، فقد اختلف أهل العلم أيضا هل يجب عليه أن يأخذ بالأشد لأنه أحوط، أو يأخذ بالأيسر لأنه المطابق للشريعة، فإن الشريعة كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فإذا كنت شاكا، إذا كنت جاهلا في حال العالمين المختلفين، فإنك من العلماء من يرى أنك تأخذ بلا شد لأنه أحوط، ومنهم من يرى أنك تأخذ بالأيسر لأنه الأوفق لروح الدين الإسلامي. والعلم عند الله. يقول السائل: لدينا خادمة في المنزل، فهل يجوز إعطاؤها الزكاة في صورة حلي بدلا من النقد؟ الخادم في المنزل إن كانت كافرة فإنه لا يجوز إعطاؤها من الزكاة، لأن الكافرين ليس لهم حق في أموال المسلمين. وإن كانت غير كافرة فإنها تعطى من الزكاة إذا كانت من أهلها. ومعلوم أنه إذا لم يكن لها عائلة فإن أجرتها في الغالب تقوم بكفايتها، وعلى هذا فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة. أما إذا كان لها عائلة في بلدها فإنها لا تكفيها أجرتها، فلا بأس أن تعطى من الزكاة لدفع حاجة عائلتها. وأنا رددت هذه المسألة بين خادم مسلمة وخادم كافرة، رددتها مرغما على ذلك اعترافا بالواقع، وإلا فأنا متكدر جدا من أن يوجد في الجزيرة العربية غير مسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وقال ثبت ذلك في البخاري وغيره. وقال فيما صح عنه عند مسلم قال: لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. ولكن مع الأسف الآن أن كثيرا من الناس صاروا يجلبون إلى هذه البلاد التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج المشركين منها، صاروا يجلبون المشركين من الوثنيين وغيره، وصاروا يجلبون اليهود والنصارى، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. على كل حال نقول جوابا على سؤاله: إذا كانت الخادم غير مسلمة فلا يجوز دفع الزكاة إليها مطلقا، وإذا كانت الخادمة مسلمة فإن كان ليس لها عائلة فإن أجرتها في الغالب تكفيها، وأما إذا كان لها عائلة فإنها تعطى لعائلتها لأنهم من أهل الزكاة إذا كانوا مسلمين. يقول السائل: هل يجوز التلفظ بالنية لأداء العمرة أو الحج أو الطواف والسعي بالبيت الحرام، ومتى يجوز التلفظ بها؟ التلفظ بالنية لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الصلاة ولا في الطهارة ولا في الصيام ولا في أي شيء من عباداته صلى الله عليه وسلم، حتى في الحج والعمرة لم يكن صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الحج أو العمرة: اللهم إني أريد كذا وكذا، ما ثبت عنه ذلك، ولا أمر به أحدا من أصحابه أيضا. قالة ما ورد في هذا الأمر أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها شكت إليه أنها تريد الحج وهي شاكية يعني مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. وإنما كان الكلام هنا باللسان لأن عقد الحج بمنزلة النذر، والنذر يكون باللسان، لأن الإنسان لو نوى أن ينذر في قلبه لم يكن ذلك نذرا ولم ينعقد النذر. فلما كان الحج مثل النذر في لزوم الوفاء به عند شروع فيه، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تشترط بلسانه وأن تقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأما ما ثبت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: إن جبريل أتاني وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة، فليس معنى ذلك أنه يتلفظ بالنية، ولكن معنى ذلك أنه يذكر نسكه في تلبيته، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تلفظ بالنية. يقول السائل: أفيدونا فضيلتكم أفيد فضيلتكم بأني عشت يتيما، توفي والدي وأنا لا أعرفه رغم صغر سني، وبقيت مع جدي أبو والدي حتى توفي أيضا، علما أنه توفي والدي ولم يقتسم شيء من المال، وبقي المال حتى الآن لم يحصل له شيئا، ولم يحصل له قسام شرعي، وقد خدمت في المال مع جدي، ولم يحصل له قسام شرعي وقد خدمت في المال مع جدي حتى توفي، ثم ذهبت لإحدى الوظائف الحكومية، وبقي المال مع عمي أخو أبي من الصلب، وهو يملك المال جميعا، هل لي من المال شيء أم لا، وفقكم الله. من المعلوم أن لك من المال شيء، أن لك من المال شيئا، وذلك أن الإنسان إذا توفي أبوه عن جده وعنه مثلا، فإن جده ليس له من المال إلا السدس، والباقي يكون للابن، لقول الله تبارك وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ففرض الله سبحانه وتعالى للأب مع وجود الولد فرض له السدس، وإذا كان كذلك فإنه ليس للجد إلا السدس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فأنت على كل حال إذا لم يخلف والدك سوى جدك وأنت، فإنه يكون لجدك سدس المال، وباقي مال أبيك يكون لك. يقول السائل: هل ثواب الصلاة في مساجد مكة كالمسجد الحرام؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، والراجح أنها ليست كالصلاة في المسجد الحرام، وأن تضعيف الصلاة إنما هو في المسجد الحرام فقط، أما بقية المساجد التي داخل أميال الحرم فإنها لا شك أنها أفضل من المساجد التي خارج الحرم، ولهذا حين أقام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية وبعضها من الحل وبعضها من الحرم، صار يصلي صلى الله عليه وسلم في الحرم. فالمسجد الحرام إذا أطلق يراد به المسجد نفسه، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لو كان المراد بالمسجد الحرام ما أدخلت الأميال لكان لا يجوز للمشركين أن يقربوا الأميال، بل يجب عليهم أن يبتعدوا عنه، ومعلوم أن لهم أن يقربوا من الأميال ولكن لا يدخلونها، وإنما الذي يمتنع عليهم دخول الأميال فقط، مع أن الآية يقول: لا يقرب المسجد. النهي عن القربان لا شك أنه ليس هو النهي عن دخول المسجد الحرام، فدل ذلك على أن المسجد الحرام الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يراد به نفس هذا المسجد. ويؤيد ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ومعلوم أن الإنسان لو أراد أن يشد الرحل إلى مسجد الشعب مثلا أو مسجد الجميزة أو غيره لقلنا إن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولو أجزنا أن يشد الرحل إلى كل مسجد داخل أميال الحرم لكان يشد الرحل إلى عشرات المساجد أو مئات المساجد. ولكن إذا امتلأ الحرم بالمصلين وصار الناس متصلا بعضهم ببعض ويصلون في السوق، فإن الذي يرجى أن يكون هؤلاء المصلون في السوق لهم أجر من كان داخل المسجد، لأن هذا هو استطاعتهم وهم قد شاركوا أهل المسجد في أداء هذه العبادة. يقول السائل: ما حكم من يدفع كرود الريح وقت صلاة التراويح نظرا لطول المدة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبتين أو بحضرة طعام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبتان. وعلى هذا فلا ينبغي المرء أن يبقى في التراويح وهو يدافع الريح، بل يقال: اخرج ونفس عن نفسك وتوضأ ثم ارجع، وما أدركت من التراويح فصله، وما فاتك فإنك معذور به. ثم إن الأولى لمن كان مع الإمام أن يبقى مع الإمام في صلاته حتى ينصرف ويوتر معه، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال طلبوا منه أن ينفلهم بقية الليل يصلي بهم البقية، فقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. ولم يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتركوا الوتر مع الإمام ليصلوا في آخر الليل، ولم يرشدهم أيضا إلى أن يشفعوا وتر الإمام ليصلوا في آخر الليل، بل أرشدهم إلى أن صلاتهم مع الإمام وبقاءهم حتى ينصرف يكتب لهم بذلك قيام ليلة ولو كانوا نائمين على فروشهم. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، وهو دليل على أنه لا ينبغي للمرء أن يتهاون بهذه التراويح التي تعتبر قيام رمضان. يقول السائل: ما حكم طريقة الخرص في أداء زكاة التجارة؟ الخرص لا يكون إلا في الثمار البارزة الظاهرة، لأنها هي التي يقرب الخرص من إصابة الصواب فيها. وأما الخرص في مال التجارة فإن كان الإنسان يمكنه أن يحصي مال تجارته إحصاء كاملا فهذا هو الواجب عليه إبراء لذمته، وإذا كان لا يمكنه مثل أن يكون صاحب دكان فيه بضائع كثيرة صغيرة وكبيرة وهو لا يستطيع ذلك، فإنه لا بأس أن يتحرى الصواب في مقدار هذه الأموال، ولكن يجب عليه أن يحتاط لنفسه، فإذا قدر أن زكاتها 100 مثلا فليجعلها أكثر من ذلك حتى يبرئ ذمته بيقين، وإن لم يفعل فليجرد جميع تجارته حتى يخرج زكاته. يقول السائل: شخص اشترى أسهم في إحدى البنوك وبعد مدة اكتشف أنها حرام وحب أن يتخلص من الربح العائد إليه من هذه الأسهم، فكيف يمكن إنفاق الربح العائد إليه؟ معلوم أن المشاركة في البنوك محرمة لأنها مشاركة في الربا، والربا من أعظم كبائر الذنوب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأي ذنب دون الشرك يكون مثل هذا الذنب، بحيث يكون صاحبه والعياذ بالله معلنا الحرب على الله ورسوله. ولهذا أرشد الله تعالى الإنسان إذا أراد أن يتوب من هذا الذنب فقال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. فبين الله سبحانه وتعالى أن على من تاب من الربا أن يأخذ برأس ماله فقط، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا من الربا أيا كان الأمر، لأن من أجاز من أهل العلم أن يأخذ شيئا من هذا الربا ويتصدق به يقال له إن أردت أن يتصدق به تقربا إلى الله فإن ذلك لا ينفعه، لأنه كسب محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن أردت أن يأخذ هذا الربح ليتصدق به أو يصرفه في المصالح الأخرى تخلصا من شره فإن هذا أيضا ليس بصواب، أولا لمخالفته لإرشاد الله عز وجل حيث قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ولم يقل فخذوا الربا وانتفعوا به في المصالح واصرفوه في المصالح العامة، بل قال ذروا ما بقي من الربا، ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وأيضا قد يأخذ الإنسان هذا المكسب لأجل أن يتخلص منه في صرفه إلى مصالح عامة، ولكنه لكثرته تأبى عليه نفسه أن يصرفه في هذه المصالح، ثم يبقى في علاج عظيم مع نفسه قد يغلبه وقد تغلبه فيقع في المحذور. ثم إننا نقول ما الفائدة من كونه يأخذه ثم يصرفه؟ إذا كان يريد السلامة فإنه لا يأخذه أصلا، لأنه ليس من المعقول أن نقول للإنسان اعص الله ثم تب، بل نقول له أولا لا تعص الله، ثم إنه إذا أخذه وهو بنية أن يتخلص منه، فهل كل من رآه يأخذ هذا الربح المحرم يعلم أنه سيصرفه ويتخلص منه؟ ليس كل الناس يعلمون ذلك، فيقع في تهمة المسلمين أو يقع في أمر أشد من التهمة، وهو أن الناس يقتدون به ويأخذون هذا الربا ولا يصرفونه كما يصرفه هذا الذي يدعي أنه يريد أن يتخلص منه. وأيضا إذا أخذه فإنه سيكون أمام هؤلاء المرابين، ولا سيما إذا كانوا غير المسلمين، سيكون أمامهم منتهكا لحرمة الله سبحانه وتعالى لهذا الربا وهم لا يعلمون عنه، وسيجدون مدخلا للطعن في المسلمين، حيث إن الربا محرم عند اليهود كما ذكر الله تعالى في القرآن، فإذا رأوا أن المسلمين أنفسهم يأخذون المحرم لا شك أنهم سوف يطعنون في المسلمين. الواجب على المرء المسلم أن لا يأخذ هذه الأرباح. فإذا قال قائل إذا تركتموها لهؤلاء فقد يصرفونها في المصالح التبشيرية أو يصرفونها في حرب يعلم على المسلمين، قلنا إنهم سوف يساعدون المصالح التي يسمونها التبشيرية، وسوف يساعدون في أموالهم يساعدون على الحرب على المسلمين، سواء أعطيناهم هذا أم لم نعطيه. وإذا كنا على حق في أننا لا نريد أن يأخذوا هذا الربح ويكونوا سلاحا علينا فإننا لا نعطيهم أصلا، ولنسعى نحن المسلمين إلى تكوين جهات إسلامية تنمي هذه الأموال العظيمة الزاخرة عند المسلمين بطرق الحلال، ومثل أن ينشأ صندوق للتنمية عن طريق الإسلام، وبهذا نسلم من هذه الأموال الربوية ويحصل. الركن اليماني بسم الله والله أكبر، هل هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه كان يقوله، إنما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر عند الحجر الأسود. أما الركن اليماني فليس فيه إشارة وليس فيه تقبيل، وإنما هو استلام إن تيسر، فإن لم يتيسر فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ومن بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء فليرشدنا إليه ونحن له شاكرون وللحق قابلون. يقول السائل: ما حكم الخروج من الحرم إلى الحل للإتيان بعمرة في رمضان وفي غيره؟ نرجو تفصيل تلك المسألة وجزاكم الله. تكرار العمرة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يكره تكرارها والإكثار منها باتفاق السلف، وسواء سلم هذا القول أم لم يسلم، فإن خروج المعتمر الذي أتى بالعمرة من بلده خروجه من الحرم إلى الحل ليأتي بعمرة ثانية وثالثة في هذا الشهر أو في غيره هو من الأمور المبتدعة التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع سوى قضية واحدة في مسألة خاصة، وهي قضية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج فحاضت بسرف، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وسألها عن سبب البكاء فأخبرت، فطمأنها بأن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ثم أمرها أن تحرم بالحج فأحرمت به وصارت قارنة، ولكنها لما فرغت منه ألحت رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة منفردة عن الحج، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، فخرج بها واعتمرت. ولو كان هذا من الأمور المشروعة على سبيل الإطلاق لكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إليه أصحابه، بل لكان يقول لعبد الرحمن بن أبي بكر الذي خرج مع أخته: ائت بعمرة لأن لك فيها أجرا. ومن المعلوم للجميع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح، أقام 19 يوما ولم يأتي بعمرة، مع أن القتال قد انتهى والأمن قد توطد، ومع هذا لم يأتي بعمرة مع تيسر ذلك عليه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن المعتمر إذا أتى بعمرة في رمضان أو في غيره فإنه لا يكررها بالخروج من الحرم إلى الحل، لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي خلفاء الراشدين، ولا من هدي أصحابه أجمعين أيضا. إذن فليسعنا ما يسع سلف هذه الأمة فإنه هو الخير. كثير من الناس يقول: أنا أتيت بالعمرة لي في هذا الشهر وأحب أن أعتمر لأمي أو لوالدي أو ما أشبه ذلك. فنقول: أصل إهداء القرى إلى الأموات ليس من الأمور المشروعة، يعني لا يطلب من المرء أن يعمل طاعة لأمه أو لأبيه أو لأخته أو لأخيه، ولكن لو فعل ذلك فإنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق في نخله لأمه، واستأذنه رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي افترتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أبا أتصدق عنها؟ قال: نعم. ومع ذلك لم يقل لأصحابه على سبيل العموم: تصدقوا عن موتاكم أو عن أبائكم أو عن أمهاتكم. ويجب أن يعرف طالب العلم وغير طالب العلم، يجب أن يعرف الفرق بين الأمر المشروع وبين الأمر الجائز. الأمر المشروع هو الذي يطلب من كل مسلم أن يفعله، والأمر الجائز هو الذي تبيحه الشريعة ولكنها لا تطلبه من كل إنسان. وأضرب لكم مثلا يتبين به الأمر في قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقل هو الله أحد، كلما صلى بهم ختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه قال سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا أنه أن الله كان يحبه. ومع ذلك فلم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يختم قراءة الصلاة فقل هو الله أحد، ولا أرشد أمته لذلك. ففرق بين الأمر المأذون فيه وبين الأمر المشروع الذي يطلب من كل إنسان أن يفعله. فإذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة أن يتصدق ببستانه عن أمه، وأذن لهذا السائل الذي افترثت نفس أمه أن يتصدق عنه، فليس معنى ذلك أنه يشرع لكل إنسان أن يتصدق عن أبيه أو أمه، ولكن لو تصدق لنفع. إنما الذي نحن مأمورون به أن ندعو لآبائنا وأمهاتنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. لم يقل أو ولد صالح يتصدق له أو يعمل عملا صالحا له، بل قال يدعو له. فالدعاء للأموات أفضل من فعل الطاعات لهم، لأن هذا هو الذي أمر حثت عليه الشريعة. والله يقول السائل هل من فاتته الجمعة لعذر أو لغير عذر يصليها جمعة ركعتين أم يصليها ظهرا؟ الصواب أنه يصليها ظهرا، لأن الجمعة صلاة مخصوصة معينة بشروط معينة فليست كالظهر. وإذا كان هكذا فإنه لا يجوز لمن فاتت أن يصلي ركعتين فقط، بل يجب عليه أن يصلي أربعا، لأنه لما تعذر عليه فعل جمعة لازمه فرض الوقت وهو صلاة الظهر. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى. فدل هذا على أن الذي يقتصر على ركعتين في الجمعة هو الذي يدرك منها ركعة كاملة، وأما ما فاتته أو لم يدرك منها ركعة كاملة فإنه يصليها ظهرا. يقول السائل إننا نشاهد أناسا يصلون مع الإمام التراويح وإذا جاء الشفع والوتر انصرفوا عنه، فهل يكتب لهم قيام ليلة كما جاء في الحديث أم يجب متابعة الإمام حتى ينصرف؟ لا يكتب لهم قيام ليلة لأنهم انصرفوا قبل انصراف الإمام، ولكن لا يجب عليهم أن يبقوا مع الإمام، لأن أصل قيام رمضان ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الاستحباب. فلو صلى الإنسان الفريضة ثم انصرف لم يكن آثما بهذا، ولكنه قد فاته خير كثير، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد تكلمت قبل قليل بأن الذي ينبغي لمن صلى خلف الإمام أن يبقى مع الإمام حتى ينصرف، فهو خير من كونه ينصرف قبل الإمام ويصلي في آخر الليل. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم أن انصرافهم قبل أن يوتروا مع الإمام وإحياءهم الليل لو كان يعلم أن ذلك خيرا لكان يرشدهم إليه، ولو كان خيرا لأرشدهم بلا ريب. فدل هذا على أن الذي ينبغي المؤمن أن يقتصر على الصلاة مع الإمام وأن يختم صلاته مع إمامه حتى تتوحد كلمة المسلمين ويكون أمة واحدة. ولكن لو فرض أنه صلى في آخر الليل فإنه يصلي ركعتين ولا ينقض وتره ولا يوتر مرة ثانية. يقول السائل قدمت يوم 19 شعبان وأديت العمرة، وفي السعي بين الصفا والمروة في الشوط الثالث في بداية الرابع قصيت شعري بجهالتي لأنني رأيت الساعين معي قصوا شعورهم

ولكن الصحيح جواز اهتمام المرتبط بالمتنفل، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. وقد اقر فعله في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما اقر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دليل على أنه جائز وليس بمحرم. يقول السائل: قال الشاعر: وعامل بعلمه لم يعملن معذب قبل عباد الوثن. معذب من قبل، معذب من قبل عباد الوثن. يقول: هل معنى هذا البيت صحيح مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة الحديث، وفيه: ورجل أتى به فعرته نعمة، وفيه: ورجل أتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ فقال: قرأت القرآن وتعلمت العلم وعلمته. فقال: كذب، ولكن قرأت القرآن ليقال قارئ وتعلمت العلم ليقال عالم، فسحب فطرح في النار. الحديث. هذا لا ينافي ما ذكر من البيت، لأن الذي لم يعمل بعلمه هو في الحقيقة ما أراد به وجه الله. لو أراد به وجه الله حقيقة لكان أول الناس من يعمل بعلمه. وأما قوله أول ما يقضى بين الناس في الدماء فهذا صحيح، وهذا في القضاء بين الناس، فأول ما يقضى بين الناس في الدماء، وأول ما يحاسب عليه المرء من حقوق الله الصلاة. وأما أول من يعذب فإنه مثل هذا الرجل الذي تعلم العلم لغير الله، والذي يتعلم ولا يعمل بعلمه هو قد تعلم العلم لغير الله. يقول السائل: هل يلزم المسافر الإمارة إذا دخل مكة وكان مفطرا في الطريق مع أنه سيقيم؟ يقول السائل: هل يلزم المسافر الإمساك إذا دخل مكة وكان مفطرا في الطريق مع أنه سيقيم في مكة أكثر من 3 أيام؟ لا يلزمه أن يمسك، لأن مكة ليست وطنه، فهو مسافر حتى لو بقي 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام أو أكثر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام عام الفتح، أقام 19 يوما يقصر الصلاة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في تلك المدة، وهو قد دخل مكة في يوم الجمعة الموافق 20 من شهر رمضان، فمعنى ذلك أنه أقام في مكة 9 أيام أو 10 أيام مفطرا، مع أنه يعلم أن هذه المدة سوف تستمر، لأنها بلد فتحت، بلد كفر وشرك، لا يمكن أن ينقضي الشغل فيها في خلال 3 أيام أو 4 أيام. على هذا نقول: إذا قدمت إلى مكة معتمرا وأنت مفطر في الطريق أو غير مفطر في الطريق أيضا، فإن لك أن تفطر في مكة. يقول السائل: من صلى مع الإمام الوتر وأراد الطواف بعد ذلك أو الصلاة فماذا يفعل؟ إذا أراد الطواف فلا إشكال فيه، لأنه لو صلى بعد الطواف ركعتين فإن هذه الصلاة مقرونة بسببها، والصلاة التي لها سبب لا تنافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ولهذا لو أوتر الإنسان ثم دخل مسجدا قلنا له لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فالصلوات التي لها أسباب لا تنافي قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يقول السائل: ما حكم الاكتفاء بثمان ركعات بالتراويح خلف إمام يصلي 20 ركعة، مستدلاً بقول عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة؟ نقول لهذا الأخ الذي اجتهد: إنك أخطأت في اجتهادك. فعائشة تحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا يشمل ما إذا كان الإمام يقتصر على 11 أو يزيد عليها، والزيادة على 11 ليست محرمة بل هي من الأمور الجائزة. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. فقال: مثنى مثنى، ولم يحددها بعدد. وقال صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه. فالعدد ليس محصورا على 11 ركعة على سبيل الوجوب، ولكنه على سبيل الأكمل والأفضل، والزيادة لا بأس بها. وهذا المأموم الذي دخل مع الإمام والإمام يصلي 23 أو يصلي أكثر من ذلك، يقول له: لا تنصرف عن إمامك حتى ينصرف الإمام. يقول السائل: يقول أنه جاء من القاهرة إلى المدينة المنورة فجلس هناك يوم وليلة، وهو أتى بنية العمرة، فهل يجوز له العمرة في المدينة يوم أم يرجع إلى المدينة مدة أخرى؟ يقول السائل: أنه جاء من القاهرة إلى المدينة المنورة فجلس هناك يوم وليلة، وهو أتى بنية العمرة، فهل يجوز له العمرة من المدينة يوم أم يرجع إلى المدينة مدة أخرى؟ السائل ما فهمت كلامه، إذا أحب أن يبلغنا ماذا يريد. يقول السائل: هل يجوز المواصلة بين الطوافين ثم أداء السنة بعد ذلك؟ المشهور عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل الإنسان بين الطوافين ويأتي بعدهما لكل طواف بركعتين، ولا أعلم في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة يطوف طواف النسك فقط، ولهذا في حجه طاف طواف القدوم، وطاف طواف الإفاضة، وطاف طواف الوداع، ولم يكرر الطواف صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك لا نقول إن الطواف لا يشرع تكراره، بل إذا كرره الإنسان فلا حرج عليه فيه. يقول السائل: قضية الحجاب للمرأة دار حولها خلاف كثير، فنرجو من فضيلتكم بيان صفة الحجاب الشرعي على القول الراجح. القول الراجح أن الحجاب الشرعي أن تحجب المرأة كلما يفتن الرجال بنظرهم إليه، وأعظم شيء في ذلك هو الوجه، فيجب عليها أن تستر وجهها عن كل إنسان أجنبي منها. أما من كان من محارمها فلها أن تكشف وجهها عنه. وأما من قال إن الحجاب الشرعي هو أن تحجب شعرها وتبدي وجهها، فهذا من عجائب الأقوال. أيما أشد فتنة، شعر رأس امرأة أو وجهها؟ وأيما أشد رغبة لطالب المرأة أن يسأل عن وجهها أو أن يسأل عن شعرها؟ كلا السؤالين لا يمكن الجواب عليهما إلا بأن يقال إن ذلك في الوجه، وهذا أمر لا ريب فيه. والإنسان يرغب في المرأة إذا كان وجهها جميلا ولو كان شعرها دون ذلك، ولا يرغب بها إذا كان وجهها دميما ولو كان شعرها أحسن الشعر. ففي الحقيقة أن الحجاب الشرعي هو ما تحتجب به المرأة حتى لا يحصل منها فتنة أو بها، ولا ريب أن متعلق ذلك هو الوجه، والإنسان يعرف هذا من نفسه. فالحجاب الشرعي أن تحجب المرأة كل ما يمكن أن يكون فتنة. يقول السائل: قلتم أن الأجر المضاعف لا يحصل إلا في هذا المسجد الحرام دون مكة، وقد رجح كثير من أهل العلم أن المسجد الحرام مكة والحرم جميعه. قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي في مكة، فكيف توجهون ذلك؟ نقول: أما ترجيح بعض أهل العلم للعموم فإنه مقابل بتخصيص بعض أهل العلم للمسجد، فإن ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد رحمه الله كما نقله صاحب الفروع عنهم أن التفضيل خاص في المسجد الحرام. وأما ما ذكره في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فمن المعلوم أن هذا لا يراد به نفس المسجد لأمرين: أحدهما لفظي والثاني معنوي. أما اللفظي فقوله حاضر المسجد، ولم يقل ساكنيه، بل قال حاضريه، وحاضر الشيء من كان حوله. ولهذا كانت مكة أو الحرم أو من كان عن الحرم مسافة قصر كله يسمى حاضر المسجد الحرام، على خلاف بين أهل العلم في ذلك هل المراد بحاضر المسجد الحرام أهل مكة أو أهل الحرم أو من كان عنه دون مسافة القصر. وأما الأمر المعنوي فإنه من المعلوم أنه لا يراد بذلك من سكن المسجد، لأن المسجد ليس معلوما أن يسكن لا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في عهد غيره. وهذا مما يؤيد أن المراد بالمسجد الحرام هو نفس المسجد فقط. يقول السائل: ما حكم خروج أهل مكة إلى الحل للعمرة؟ إذا كان ذلك على سبيل التكرار فإن هذا لا شك في كونه من البدع. أما إذا فعلوا ذلك مرة مثلا في شهر رمضان فإن الذي أرى أنه لا بأس به، وإن كنت لا أعرف في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عموم قوله عمرة في رمضان تعدل الحجة قد يستدل به على جواز ذلك، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز عمرة لميت قد حج واعتمر في حياته؟ سبق الكلام على مثل هذا السؤال، وأن الاعتمار عن الأموات أو الحج أو الصدقات كلها من الأمور الجائزة، ولكنها ليست من الأمور التي تعتبر مشروعة ويطلب من المرء أن يفعلها. يقول السائل: أنا مقيم في الطائف وقدمت لمكة لصوم رمضان، فما هو ميقاتي للعمرة؟ ميقات أهل الطائف، ميقاتهم قرن المناسك، وهو المسمى بالسيل، سواء جاء عن طريق الهدى أو جاء عن طريق السيل الطريق الجديد، فإنه إذا وصل إلى ذلك يحرم من، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حين وقت المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يقول السائل: هل الدين والسلف معنى واحد أو فيه فرق؟ الدين أعم من السلف، لأن الدين كل ما ثبت في ذمة الإنسان من ثمن مبيع أو قرض أو ثمن أو أجرة أو غير ذلك فهو أعم. وأما القرض فإنه ما ثبت في ذمة الإنسان باقتراضه مالا من شخص، فالدين أعم من القرض. يقول السائل: هل الطلبة في الخارج مسافرين أن يقصرون ويجمعون الصلاة؟ نعم، الطلبة في الخارج مسافرون، فكل إنسان يقول إن فلان مسافر في أمريكا أو مسافر في لندن أو مسافر في باريس، فهم لا شك أنهم مسافرون، ولكن إقامتهم للدراسة هل ينقطع بها حكم السفر أو لا ينقطع؟ جمهور أهل العلم على أنه ينقطع بها حكم السفر، لأنهم يرون عن جمهور أن من قدر إقامة معينة تزيد على مدة معينة أقصاها فيما أعرفه من المذاهب المتبوعة 15 يوما فإنه ينقطع بذلك حكم سفره ويلزمه إتمام الصلاة والصوم في نهار رمضان. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى خلاف ذلك، وأنه ما دام اسم السفر باقيا فإنه لا دليل على أنه ينقطع حكمه بإقامة مدة معينة. يقول السائل: هل الحسنة في مكة تضاعف مثلما تضاعف السيئة، مع أن السيئة مع أن الحسنة في سائر البلاد بعشر أمثالها والسيئة بواحدة؟ الظاهر أن مراد السائل هل السيئة تضاعف في مكة، وهي لا تضاعف في مكة، السيئة في مكة كالسيئة في غيرها كمية، ولكنها تختلف بالكيفية. والدليل على هذا قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذه الآية نزلت، وهذه الآية في سورة الأنعام، وقد نزلت سورة الأنعام في مكة، وعلى هذا فتكون السيئة في مكة لا تضاعف كمية، وإنما يضاعف عقوبتها كيفية. وما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا أبقى في بلد يتساوى فيه حسناته وسيئاته، فإن هذا لا يصح عنه، لأن ابن عباس رضي الله عنهما أفقه من أن يرى أن السيئة في مكة تضاعف كمية كما تضاعف الحسنات. يقول السائل: هل يلزم على ورثة الميت أن يسددوا ما عليه من دين إذا كان ما تركه لا يكفي لسداد دينه؟ لا يلزم ورثة الميت أن يسددوا دينه إذا كان ما خلفه لا يكفي لقضاء الدين، ولكن يجب عليهم أن يبذلوا جميع ما خلف في قضاء دينه، لأن الله تعالى إنما أثبت المواريث بعد الدين والوصية. فعلى هذا نقول: إذا قدر أن الميت مات وعليه 10,000 ولم يخلف إلا 8,000 فإنه لا يحق للورثة أن يأخذوا من هذه 8 شيئا، بل يصرفوها في قضاء دين، وبقية الدين إن تبرعوا به فهم مأثورون على ذلك، وإن لم يتبرعوا به فليسوا آثمين بتركه، بقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإلى هنا انتهى الدرس والأسئلة، ونعود إن شاء الله في الليلة القادمة، وسيكون لنا جلسة خاصة للطلبة في تمام الساعة 10 من كل يوم في النهار أما تعيين المكان فهو موكول إلى الطلبة، يبحثون عن المكان المناسب في المسجد الحرام في الأروقة أو في فوق مثلا على حسب ما يرون أصلح. المقصود أن يكون مكان صالح للبقاء فيه، لا يشوش على الناس الموجودين في المسجد الحرام، ولا يكون حار يمل الطلبة. وسيكون إن شاء الله دراستنا ستكون في التفسير وفي قواعد الفقه. بالنسبة للسؤال بتاعك، بسم الله في رمضان تكملت السؤال، أنا قلت لك أنا عملت عمرة في 19 شعبان وعايز أعمل عمرة تانية، يحق لي أن أعمل عمرة في رمضان 19 شعبان؟ أيه. كملت الشهر. يكفي يكفي إن شاء الله ما جئت به في سنة، لأن أنا هسافر يوم الخميس. يكفي يكفي. أعمل عمرة ثانية؟ لا، أكثر من الطواف، أكثر من الطواف. أعمل طواف ودعوة وخلاص. أي نعم. الصيام طواف ودعوة وغيره. يعني ما عملش عمرة ثانية. أحسن ما تعمل. الصيام في الحرم أو في مكة يبدي عن الفدو في الحج. عشان سمعنا سيدنا الشيخ عبد الأول قال هذا. لا لا لا، المعنى أن المتمتع الذي يأتي بعمرة وحج. أيوة. فهمت؟ أيوة. إذا كان قد أتى بالعمرة قبل شوال. قبل دخول أشهر الحج. أيوة. فإنه ليس عليه فدية. ليس عليه هدي. لأنه ما أتى بالعمرة في أشهر الحج. أتيت بالعمرة في أشهر الحج. وصلت رمضان هنا. لا لا. إذا أتيت بالعمرة في أشهر الحج وأنت صائم رمضان هنا. أيوة. فعليك الهدي. الهد. نعم، هذا هو الفدية. الفدية اسمي عند الفدية، يعني صمت وقفت برضو. اي نعم. في عالم قال لنا اللي سوى ما يفيد الكلام على ان العمرة. نعم. اذا جاءت في اشهر الحج مع الحج، يعني يعتمر في اشهر الحج وحج، فيجب عليه الهد. ما له دخل اصلا. ما انا كده من احرم من عمرة رمضان. نعم. ما انا كده من احرم من عمرة رمضان. لا لا، ما حرج. ولا ما عملتش عمره في شهر رمضان. يعني انت سؤالك عملت في شعبان بس. يكفي في كفايه. اما لو انك ذهبت مثلا الى بلدك ورجعت، او الى بلد اخر ورجعت، هل جده مثلا؟ اي تذهب الى جده لا لاجل ان تاتي بالعمره. مثلا افرض انك عامل في جده، واذا اردت ان تاتي الى مكه تاتي بالعمره، ما في مانع. لا انا كنت اعمل عمره في حجاز والرياض. لا ما اصدق، هذا هو المقصود. الأحسن محرم ترى بشهر رمضان. إيه ما تحرم يا أخي، ما تحرم. إن شاء الله الطواف في خير، قيام رمضان روح أعمل عمره. إيه أعمل عمره على كلام تاريخ اليوم يقول لك انا ارجع حتى الاماكن.